السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، درسنا عن سجود السهو، وكنا قد بينا في درسنا الماضي أن السجود المنسوب إلى الصلاة ينقسم إلى قسمين، أن السهو المنسوب إلى الصلاة ينقسم إلى قسمين: سهو عن الصلاة وسهو في الصلاة. والفرق بينهما أن السهو عن الصلاة تغافل عنها بقصد وتضيع لها وتفريط في وقتها، وهذا يأثم به صاحبه ويذم به صاحبه ولا يكاد يقع من مؤمن، فإن المؤمن أهم شأنه الصلاة. وأما السهو في الصلاة فهو غفلة القلب عن المطلوب وقت طلبه من غير قصد، وهذا لا يأثم به الإنسان وإن كانت له أحكام نفصلها. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته في عدة مواطن، فصلى بأصحابه الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، ثم قام إلى خشبة في المسجد فقام له ذو اليدين وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم أنسى. فقال له: بل نسيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما يقول هذا؟ قالوا: نعم. فصلى بهم ركعتين، يعني أتم صلاته، ثم سلم، ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم. أيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه العصر 3 ركعات، ثم سلم بعد 3 ساهيا، ثم قام فدخل بيته صلى الله عليه وسلم فأتاه ذو اليدين وأخبره بما وقع، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه كالمغضب وقال: أحق ما يقول هذا؟ قالوا: نعم. فقام صلى الله عليه وسلم فأتى بركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم من هذا السجود. أيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر فقام إلى 5 فصلى 5 ركعات، فلما فرغ أخبره الصحابة رضوان الله عليهم فسجد سجدتين ثم سلم. أيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر فقام عن التشهد الأول ناسيا، ثم مضى في صلاته، ثم سجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم من الصلاة ثم سلم. وكل هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الحكمة في سهو النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعلم الناس أن نبيهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، ولذا لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فيعلم المؤمنون هذا، فينسد الباب على الشيطان، فلا يوسوس للمؤمنين ليغلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يعتقدون ويعلمون أنه صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول يطاع ويصدق ولا يكذب صلى الله عليه وسلم، فهو بشر من البشر شرفه الله فجعله سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ومن حكم سهو النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم المؤمن أنه لا يذم بالسهو في الصلاة، وأن يعلم المؤمن أنه لا يأثم من سهى في صلاته. وأيضا من حكم سهو النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم المؤمنون أحكام السهو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن أسباب السهو ثلاثة: نقص زيادة ونقص وشك، زيادة لفعل من الأفعال أو نقص لفعل من الأفعال أو نقص لواجب من الواجبات أو شك في عدد الركعات أو شك في ركن هل أتى به المصلي أو لم يأتي به أو شك في واجب هل أتى المصلي به أو لم يأتي به، ولكل حكم ذكرنا بعضه وسنذكر اليوم بقية الأحكام إن شاء الله عز وجل. وقررنا أن سجود السهو واجب إذا وجد سببه وهو قول جمهور أهل العلم، وذكرنا أن العلماء مختلفون في مكان سجود السهو، وأن الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا كان السهو بزيادة ولو بزيادة التسليم فإن سجود السهو يكون بعد السلام، وأنه إذا كان السهو بنقص فإن السجود يكون قبل السلام، وأنه إذا كان سبب السجود الشك وكان الإنسان قد بنى على غالب ظنه فتحرى الصواب وأخذ بأرجح الأمرين عنده أنه في هذه الحال يسجد للسهو بعد السلام، وأنه إذا بنى على اليقين ولم يكن عنده شيء يترجح فأخذ بالأقل أنه يسجد للسهو قبل السلام. ثم بينا أن المصلي إذا زاد فعلا في الصلاة من جنسها متعمدا، كأن زاد ركوعا عمدا أو سجودا عمدا أو نحو ذلك، أن صلاته تبطل ولا تصح. أما إن سهى عن الفعل فإنه إن زاد فعلا ساهيا يجب عليه متى ما تذكر أن يقطع هذا الفعل وأن يعود إلى ترتيب الصلاة مباشرة بغير تكبير، فيقطع الفعل ويعود إلى ترتيب الصلاة كما هي مشروعة من غير أن يكبر لترك هذا الفعل، ثم يسجد للسهو بعد أن يسلم لأنه زاد. كذلك إذا زاد ركعة فتذكر فإنه متى ما تذكر يقطع هذه الركعة مباشرة بدون تكبير ويعود إلى الجلوس، فإن كان لم يتشهد تشهد ثم سلم ثم سجد للسهو بعد ذلك، وإن كان قد تشهد قبل الزيادة فإنه في هذه الحال يجلس ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام. وقلنا إن المصلي إذا زاد فعلا في الصلاة من غير جنسها فعل أجنبي عن الصلاة فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون ذلك لمصلحة الصلاة، أن يكون ذلك لمصلحة الصلاة، كأن يتقدم ليسد فرجة أو يتأخر قليلا ليسوي الصف أو نحو ذلك، فهذا مشروع مطلوب من المصلي يؤجر عليه إن فعله، فيتحرك في الصلاة ويؤجر عليه. ولذلك قال متى يزيد المصلي فعلا في الصلاة ليس من جنسها ويثاب عليه؟ الجواب إذا كانت الزيادة لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة. والحالة الثانية أن يزيد فعلا أو حركة من غير جنس الصلاة للحاجة، لأنه محتاج إلى هذا، كأن تصيبه حكة وإذا حكها انطفأت عنه، وإذا تركها أشغلته حتى ينتهي من صلاته، فهنا يحك يده لحاجته. أو كان معه طفله وكان الطفل يبكي فحمله، أو قتل شيئا مؤذيا، فهذا مأذون فيه وله ذلك ولا يضر صلاته. وفي الحالين فإن هذه الحركة وهذا الفعل لا يضر الصلاة ولو كان كثيرا. والحالة الثالثة أن يتحرك لغير حاجة، وهذا لا ينبغي أن يفعله المصلي، لكن إن كان يسيرا قليلا لا يغير هيئة الصلاة فإنه ينقص الأجر ولا يبطل الصلاة. أما إن كان كثيرا يجعل الصلاة كاللعب ويغير هيئة الصلاة فهذا يبطل الصلاة. هذا ملخص ما قررناه في المجلس الماضي في مسائل سجود السهو. واليوم إن شاء الله سنأخذ مسائل زيادة الأقوال وزيادة ومسائل الشك وحكم المأموم في مسائل سجود السهو. بسم الله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله عليه وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به. نعم، لما فرغ الشيخ من تقرير زيادة الأفعال بدأ في تقرير زيادة الأقوال. فإن زاد في الصلاة قولا مشروعا فيها، ما المقصود بالقول المشروع؟ قراءة القرآن والدعاء والذكر، سواء كان مما شرع بلفظه أو شرع بجنسه. شرع بلفظه مثل سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى. إن زاد هذا في غير موضعه فقال مثلا سبحان ربي العظيم وهو قائم، أو قال سبحان ربي الأعلى وهو راكع، أو دعا في غير موضعه، فهنا زاد فعلا من جنس الصلاة. إن كان متعمدا فإن صلاته لا تبطل، وهذا فرق بين زيادة الفعل وزيادة القول. قلنا إن زاد فعلا من أفعال الصلاة متعمدا بطلت صلاته، وإن زاد قولا فإن صلاته لا تبطل. والمقصود يا إخوة أنه أتى بالمشروع في موطنه وزاد عليه، يعني ليس المقصود مثلا أنه قال سبحان ربي الأعلى وهو قائم ولم يقرأ الفاتحة، وإنما المقصود قرأ الفاتحة وقال سبحان ربي الأعلى، أو وهو في السجود قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، أو وهو في السجود قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم. هنا لا تبطل الصلاة. لماذا؟ قال الفقهاء: لأنه لم يغير هيئتها، فهيئة الصلاة على ما شرعت، لم يأتي بشيء يغير الهيئة، ولم يأتي فيها بقول غير مشروع حتى يبطلها، فلا تبطل الصلاة. ويشهد لذلك حديث رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست. صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، عطس رضي الله عنه وأرضاه. قال: فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى. لما عطس قال هذا. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم في الصلاة؟ فهابه الصحابة، هابوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكلمه أحد. ثم قالها النبي صلى الله عليه وسلم الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: من المتكلم في الصلاة؟ وفي رواية أنه قال: فإنه لم يقل إلا خيرا، يعني طمأنه، طمأنه، يعني أنه لن يلام. فقال رفاعة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها 34 ملكا، أيهم يصعد بها؟ رواه النسائي وأبو داود والترمذي، وحسنه الترمذي وحسنه الألباني في عدد من المواطن، وصححه في تخريج مشكاة المصابيح. الشاهد هنا يا إخوة أن رفاعة رضي الله عنه قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليك، ما يحب ربنا ويرضى. وهذا ذكر، لكن لم يتقدم له مشروعية في هذا الموطن، في هذا الموطن. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل له صلاته بهذا، مع أنه قال ذلك متعمدا. فيدل ذلك على أن من أتى بذكر في غير موضعه في الصلاة أن صلاته لا تبطل. لكن هل يؤجر؟ نقول: لا، لا يؤجر إلا إذا جاء بالذكر في موضع الذكر المطلق. لما؟ لأنه لا يؤجر إلا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: فهذا الحديث فيه أنه أجر، نقول: هذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح أمرا مشروعا. بمعنى أن المؤمن المشروع له أن يضع كل ذكر في موضعه، هذا الذي يثاب عليه. فلو تعمد وأتى بذكر في غير موضعه فإن صلاته لا تبطل لما قررناه. نعم. قال رحمة الله عليه: وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. نعم، يعني إذا سهى، الأول إذا تعمد زيادة القول قلنا لا تبطل، إذا سهى من باب أولى أن الصلاة لا تبطل. لو نسي فقال في الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، أو نسي فقال في السجود: سبحان ربي العظيم، لا شك أن صلاته لا تبطل. لكن هل يسجد للسهو؟ عن الإمام أحمد هنا روايتان. الرواية الأولى أنه يسجد للسهو استحبابا، يستحب له أن يسجد للسهو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وهذا عند مسلم في الصحيح. فهذا نسي فيدخل في عموم هذا الحديث. ورواية أخرى عن الإمام أحمد وعليها أكثر العلماء أنه لا يسجد إذا زاد قولا مشروعا في الصلاة في غير موضعه ساهيا، أنه لا يسجد. قالوا: لأنه لم يرد به دليل، وإنما شرع السجود في المواطن التي ورد الدليل بالسجود فيها، وهذا أقرب والله أعلم، لأنه لم يأتي دليل يعني يدل على هذا بخصوصه. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد فصل في مواطن سجود السهو. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها. نعم، يعني لو جاء بذكر التسليم في غير موضعه، طبعا نحن قلنا إذا جاء بذكر مشروع في الصلاة في غير موضعه، طيب من الذكر المشروع في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، طيب لو جاء بالتسليم في غير موضعه، إن كان متعمدا فإن صلاته تبطل، كما لو سلم بين السجدتين، سجد السجدة الأولى في الركعة الرابعة ثم جلس بين السجدتين فقال السلام عليكم ورحمة الله متعمدا فإن صلاته هنا تبطل، وهنا خالف التسليم بقية الأذكار، لأن بقية الأذكار قلنا إن صلاته لا تبطل. لما؟ قالوا لأنه هنا إن قصد الخروج من الصلاة خرج منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد نوى الخروج من الصلاة فله ما نوى، وإن لم ينوي بالتسليم الخروج من الصلاة وهو متعمد فهذا عبث في الصلاة يبطلها، هذا عبث في الصلاة يبطلها. طيب قد يقول قائل: قد يكون أراد التسليم على شخص، يعني نحن ذكرنا حالين، الحالة الأولى أن يقصد الخروج من الصلاة، هنا ما في إشكال أن صلاته تبطل لأنه نوى الخروج من الصلاة فله ما نوى. الأمر الثاني أن لا يقصد الخروج من الصلاة فيكون عبثا لأنه متعمد يعبث في الصلاة فتبطل صلاته. قد يقول قائل: ربما أراد أن يسلم على شخص، يعني لم يرد الخروج ولم يرد العبث، رأى شخصا ربما لم يره من زمن فقال السلام عليكم ورحمة الله متعمدا ليس سهوا، متعمدا، هنا سيدخل في الكلام لأنه هنا لم يصبح ذكرا في الصلاة وإنما أصبح كلاما خاطب به رجلا، فسيأتينا إن شاء الله بعد قليل في مسألة الكلام. أما إذا سهى فسلم بين السجدتين، لما؟ يظن أنه فرغ من صلاته، سجد السجدة الأولى ثم جلس فقرأ التحيات كما يقع لكثيرين منا، قرأ التحيات بين السجدتين ثم سلم ساهيا يظن أنه فرغ من صلاته، هنا لا تبطل صلاته بالتسليم، لكن متى ما تذكر إن لم يطل الفصل وجب عليه أن يرجع إلى صلاته، فيجلس بين السجدتين ويقول رب اغفر لي، ثم يسجد السجدة الثانية ثم يجلس للتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو، هذا إذا لم يطل الفصل. أما إذا طال الفصل فإن أكثر أهل العلم يقولون إن صلاته تبطل ويجب أن يعيد الصلاة. طيب ما ضابط طول الفصل؟ بعض العلماء قالوا ما دام في المسجد فإن الفصل غير طويل حتى لو بقي إلى صلاة أخرى، فإذا خرج من المسجد فقد كان الفصل طويلا، ولذلك يقول بعض الفقهاء قد يكون الفصل طويلا في حق إنسان ويكون قصيرا في حق الآخر. اثنان صليا في المسجد، أحدهما مثلا لنقل سلم بين السجدتين والآخر كذلك، أحدهما بقي في المسجد ساعة، أصحاب هذا القول يقولون إنه لم يطل الفصل لأنه باقي في المسجد، والآخر خرج مباشرة من المسجد أقل من 5 دقائق يقولون طال الفصل، وبعضهم يقول ما لم يدخل في صلاة أخرى، وبعضهم يقول المرجع في ذلك إلى العادة والعرف، وبعض أهل العلم يقول لا، مهما طال الفصل فإنه يأتي بما بقي عليه وبسجود السهو ولو بعد الصلاة التالية. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني لو أنه نسي من الظهر فلم يتذكر إلا بعد العصر، يقولون يجلس بنية الجلوس بين السجدتين للصلاة الماضية ويكمل صلاته ويسجد للسهو. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا طال الفصل بحيث يقطع العهد بالصلاة أن صلاته تبطل، وأنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن لا نعرف في الشرع جنسا لما ذكره هؤلاء العلماء. الصلاة الأصل فيها الموالاة، فإذا طال الفصل حتى انقطع العهد فإن الصلاة تبطل ويعيد الصلاة. أيضا هناك حالة ثانية، وهي إذا أحدث سلم بين السجدتين ثم بعد السلام أحدث مباشرة، هنا هل يعود يصلي؟ نقول لا، أحدث في صلاته فبطلت صلاته. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم في هذا. هذا إذا يعني نسي يعني التسليم، فقلنا إذا نسي فسلم فإنه في هذه الحال إن لم يطل الفصل كل العلماء يقولون يأتي بما بقي ثم يسلم ويأتي بسجود السهو، على خلافهم في موطن سجود السهو، ونحن نقول إنه يكون بعد السلام. وإذا طال الفصل بحيث انقطع العهد بالصلاة فإن الذي أختاره والله أعلم أن صلاته تبطل بهذا، ويجب عليه أن يعيد الصلاة. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق إلى لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل. نعم، يعني إذا زاد في الصلاة كلاما من غير المشروع في جنسها، من غير المشروع في جنسها، كأن خاطب شخصا وكان ساهيا يصلي في بيته، يصلي النافلة ولا المرأة تصلي الفريضة، فمر الطفل وكاد أن يقع في شيء حار فنسي المصلي سواء كان الأب أو الأم، فقال يا ولد أو انتبه، نسيانا، هنا قال كلمة ليست من جنس المشروع في الصلاة، أو سبق لسان، سبق لسانه إلى كلمة أثناء القراءة ليست من القرآن لم يقصدها، ففي هذه الحال لا تبطل. بمعنى إذا زاد في الصلاة كلمة ليست من جنس المشروع في الصلاة بغير قصد لم تبطل صلاته، لم تبطل صلاته. طيب، هل هذا محل اتفاق بين أهل العلم؟ نقول لا، ولذلك نقول الكلام من غير جنس الصلاة في الصلاة له أحوال. الحال الأولى أن يكون لغير مصلحة الصلاة ويكون المتكلم متعمدا ذاكرا عالما، يكون متعمدا ذاكرا غير ناس، عالما غير جاهل، وهنا تبطل الصلاة باتفاق الفقهاء، تبطل الصلاة باتفاق الفقهاء. لو قال يا زيد أو يا عمرو متعمدا عالما ذاكرا فإن صلاته باطلة باتفاق العلماء، لحديث معاوية بن الحكم، وجاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فإن تعمد هذا الذي لا يصلح لم تصلح الصلاة، لم تصلح الصلاة، فتبطل الصلاة بهذا الفعل. والحالة الثانية إذا كان الكلام لغير مصلحة الصلاة وكان المتكلم جاهلا، وكان المتكلم جاهلا، فهنا اختلف أهل العلم، والصحيح أن صلاته لا تبطل، وهو قول المالكية في المشهور والشافعية والإمام أحمد في رواية، من تكلم في صلاته لغير مصلحة الصلاة بغير الذكر المشروع جاهلا. الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاته لا تبطل، وهذا هو الذي ذهب إليه المالكية في المشهور عنهم والشافعية والإمام أحمد في رواية. لماذا؟ يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة معاوية بن الحكم لما تكلم فيها، حيث جاء عنه رضي الله عنه أنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل فقلت يرحمك الله يرحمك الله. هنا يا إخوة هذا ليس من جنس المشروع في الصلاة، لأنه خطاب لآدمي، نعم هو دعاء ولكنه خطاب لآدمي، فهذا ليس من جنس المشروع في الصلاة. قال رضي الله عنه فرماني القوم بأبصارهم نظروا، قال فقلت واثقل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، هذا كلام آخر، هذا كلام آخر. قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، قال فلما رأيتهم يصمتونني سكت، رواه مسلم في الصحيح. ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة، وإنما علمه وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لأن معاوية رضي الله عنه كان جاهلا بالحكم. الحالة الثالثة أن يكون الكلام لغير مصلحة الصلاة ويكون المتكلم ساهيا ناسيا، نسي أنه يصلي، مثل ما قلنا رأى ابنه يكاد يسقط في شيء حار فقال انتبه نسيانا، أو قال يا ولد أو نحو ذلك. وهنا اختلف العلماء أيضا هل تبطل صلاته أو لا تبطل، والصحيح أن صلاته لا تبطل، وهو كذلك قول المالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية، والإمام أحمد في رواية للأدلة الدالة على أن المؤمن لا يؤاخذ بالنسيان، كما في قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال ربنا الكريم سبحانه وتعالى كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت، فالله لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا من رحمة الله بنا وفضل الله عز وجل علينا. ولأن القاعدة عند أهل العلم أن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان، أن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان، وقد علمنا من حديث معاوية رضي الله عنه أنه يعذر فيه بالجهل فكذلك يعذر فيه بالنسيان. الحالة الرابعة أن يكون الكلام لغير مصلحة الصلاة بأن يكون المصلي قد نام نوما لا ينقض الوضوء، كما لو نام وهو قائم نوما غير مستغرق، أو نام وهو قاعد على الأرض، فإن هذا النوم لا ينقض وضوءه. فلو تكلم وهو نائم بغير المشروع في الصلاة، فهنا اختلف أهل العلم هل تبطل صلاة أو لا تبطل، والصحيح أن صلاته لا تبطل لأنه غير مؤاخذ، غير مؤاخذ، النائم مرفوع عنه القلم. كذلك إن حصل منه سبق لسان يقرأ في القرآن فسبق لسانه إلى جملة فيها خطاب لآدمي لم يقصد بها الخطاب، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاته لا تبطل. لما؟ لأنه خطأ، وقد قال الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله قد فعلت، فهذا مخطئ فلا يكون مؤاخذا. الحالة التي تليها الخامسة أو السادسة إن كان الكلام لإصلاح الصلاة، لإصلاح الصلاة، كأنسها الإمام عن السجود فسبحوا له فلم يعرف ما سهى عنه، سهى عن السجود فقام فقالوا سبحان الله فركع، قالوا سبحان الله رفع من الركوع، قالوا سبحان الله رجع فركع، فكثر فعله. فماذا يصنع المأمومون؟ قال أهل العلم: ينبهونه بآية، ينبهونه بآية حتى يكون من جنس المشروع في الصلاة، فيقول واسجد واقترب، واسجد واقترب، لكن ينوي بها الآية لا خطاب الإمام، لأنه لو نوى خطاب الإمام أصبحت كلاما، يعني كلاما لبشري، ولكن يقول واسجد واقترب وينوي بها أنها آية حتى ينبه أنه ترك السجود. فإن لم يستحضر المأموم آية ماذا يصنع؟ هنا قال له اسجد، أو قال نسيت السجود، خاطبه لإصلاح الصلاة. هنا اختلف أهل العلم هل تبطل الصلاة بهذا أو لا تبطل، والصحيح أنها لا تبطل، وهو قول المالكية في المشهور وأحمد في رواية. لماذا؟ قالوا لأنه كلام لمصلحة الصلاة، فأشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ذي اليدين والصحابة في الحديث الذي مر معنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين وقام إلى الخشبة التي في المسجد وقال له ذو اليدين: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هذا كلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم أنسى، وهذا كلام. قال: بل نسيت، وهذا كلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أحق ما قال هذا؟ قالوا: نعم، وهذا كله كلام. ولم يبطل به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، مع ما وقع هنا وهو كلام متعمد، قالوا لأنه لمصلحة الصلاة حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي شيء أو لم يبقى. فهنا في هذه الحال قالوا إن صلاته لا تبطل، وهذا الصحيح الذي يشهد له هذا الحديث. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن قهقها بطلت إجماعا لا إن تبسم. يعني إن ضحك المصلي مقهقها، يعني ارتفع صوته بالضحك وقهقه، فإن صلاته تبطل بالإجماع. وقد نقل جمع من الفقهاء الإجماع على هذا، منهم ابن المنذر ومنهم ابن قدامة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم، لكن اختلفوا هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض. هم اتفقوا على أنه إن قهقها ضحك بالقهقها كما يضحك يعني الإنسان في خارج الصلاة بصوت عال أن صلاته تبطل، لكن هل يجب عليه أن يتوضأ؟ جمهور أهل العلم يقولون لا يجب عليه أن يتوضأ، لأنه لا يوجد دليل صحيح على أن وضوءه ينتقض بالقهقهة. والحنفية يقولون يجب عليه أن يتوضأ، لكن ذكر جمع من العلماء أنه يستحب له أن يتوضأ إذا قهقه في الصلاة، يستحب له أن يتوضأ. لماذا؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أنه أذنب ذنبا، أنه أذنب ذنبا فيتوضأ لينتثر مع الخطايا، يسقط مع الخطايا بالوضوء، وللخروج من خلاف الحنفية، وللخروج من خلاف الحنفية. فذكر بعض أهل العلم أنه يستحب له أن يتوضأ، فلو لم يتوضأ وصلى فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. أما إن تبسم، ما هو التبسم؟ التبسم هو ألطف الضحك، ظهور السرور على الوجه من غير صوت، ظهور السرور على الوجه من غير صوت. وكان أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما، كان أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما، وهو ألطف الضحك. فإن تبسم فعند جماهير العلماء لا تبطل صلاته. لم يعلم في هذا خلاف إلا عن ابن سيرين، لكن الذي عليه جماهير العلماء بما يشبه الإجماع أن من تبسم في صلاته لا تبطل صلاته. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركها، بطلت التي تركه منها، وصارت الأخرى عوضا عنها. نعم. ولا يعيد الافتتاح. قاله أحمد. نعم. وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده. نعم. فرغ الشيخ الآن من الكلام عن الزيادة وبدأ يتكلم عن النقص، وبدأ بالنقص في الأركان. فإذا سهى عن ركن فلم يأتي به فهذا له أحوال. الحالة الأولى أن ينسى تكبيرة الإحرام، أن ينسى تكبيرة الإحرام، فهنا متى ما تذكر قطع أفعاله واستأنف الصلاة، لأن صلاته لم تنعقد، لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فلم تنعقد صلاته. فيعني مثلا لو جاء إنسان ووجد الإمام راكعا فمن عجلته نسي تكبيرة الإحرام فكبر وهو راكع قاصدا تكبيرة الركوع. لاحظوا هنا الأمرين، هو يريد تكبيرة الركوع لأنه نسي تكبيرة الإحرام وركع وهو وكبر وهو راكع، ثم بعدما هدأت حاله وجاء مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة تذكر أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام، ما الواجب عليه؟ الواجب هنا أن يقطع أفعال الصلاة التي يصليها لأنها لم تنعقد، فيقطع هذه الأفعال ثم يكبر تكبيرة الإحرام فيبدأ من جديد، فيبدأ من جديد. ومما ينبه عليه هنا يا إخوة أن نسيان تكبيرة الإحرام من الندرة بمكان، لأن الأصل في الإنسان أنه يكبر لأنه يريد الصلاة، ومن النادر جدا أن ينسى الإنسان تكبيرة الإحرام التي هي المفتاح، التي هي المفتاح. فلا ينبغي الالتفات إلى الوسوسة. أغلب ما يظنه المصلي أنه نسي تكبيرة الإحرام إنما هو وسواس، فنقول إذا جاءك هذا فلا تلتفت إليه إلا إذا تيقنت النسيان، وقل أن يقع، وقل أن يقع. الحالة الثانية أن ينسى ركنا غير تكبيرة الإحرام كركوع أو سجود، فيذكره بعد أن يشرع في قراءة الركعة الأخرى. يعني إنسان قرأ الفاتحة ثم قال الله أكبر، نسي أنه يريد الركوع فسجد، يظن أنه قد رفع من الركوع سجد، ثم تذكر قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة من الركعة التالية. فهنا في هذه الحال يقول الشيخ إنه يلغي الركعة التي نسي فيها الركن، ويعتبر الركعة التي شرع فيها مكانها. طيب، إن كانت الركعة التي نسي فيها الركن هي الأولى، فهل يعيد دعاء الاستفتاح؟ لأنه اعتبر هذه الركعة هي الأولى، ألغى الأولى. قال الشيخ لا، لأن محل دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام منعقدة في الأولى، فلا تلغو، فلا يأتي بدعاء الاستفتاح. وهذا التقرير يا إخوة معناه أنه إذا تذكر الركن الذي نسيه بعد أن شرع في قراءة الركعة التالية لا يرجع إلى الركن، بل يلغي الركعة التي نسي فيها الركن. نقول يا إخوة وأعود وأقرر، ولعلي سهوت أو شيء من هذا القبيل وأعيده، أقول إذا تذكر قبل الشروع في قراءة الركعة في قراءة الفاتحة من الركعة التالية فإنه في هذه الحال يعود إلى الركن، يعود إلى الركن ويأتي به ثم يكمل صلاته. أما إذا تذكر بعد الشروع في القراءة فإنه في هذه الحال يلغي الركعة التي نسي فيها الركن، ويعتد بهذه الركعة التي شرع في قراءتها. فلو مثلا قام من الركعة، نسي الركوع من الركعة الأولى ثم قام إلى الركعة الثانية فقال الحمد لله رب العالمين، ثم تذكر أنه نسي الركوع، على تقرير الشيخ يلغي الركعة الأولى ويعتبر هذه هي الأولى ويتم الصلاة على أن هذه هي الأولى. وهناك قول ثان أنه يرجع إلى الركن الذي نسيه ما لم يرفع من الركوع للركعة التالية. يعني إذا تذكر الركن قبل أن يرفع من الركوع للركعة التالية فإنه يرجع للركن. يعني أنا نسيت السجدة الثانية من الركعة الأولى فقمت وقرأت الفاتحة وانتهيت منها ركعت، وأنا راكع تذكرت أني نسيت السجود، ماذا أفعل على هذا القول؟ أرجع إلى السجود مباشرة وآتي بالسجدة ثم أتم الصلاة ثم أسجد للسهو، ويكون السجود هنا كما سأنبه إن شاء الله بعد السلام. لكن إذا رفعت من الركوع في الركعة التالية قلت سمع الله لمن حمده ورفع، فتذكرت أني نسيت السجود من الركعة الماضية فإني ألغي الركعة الماضية وأعتبر هذه الركعة مكانها. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله عز وجل. وهناك قول ثالث أنه إذا تذكر أنه نسي ركنا يرجع إليه ما لم يصل إلى محله من الركعة التالية، ما لم يصل إلى محله من الركعة التالية. أنا نسيت السجدة من الركعة الأولى ثم قمت وقرأت وركعت ورفعت، بعدما رفعت تذكرت أني نسيت السجدة الثانية من الركعة السابقة، أعود إلى السجود فأسجد ثم أكمل الصلاة وأقوم للركعة الثانية. لكن لو أني نسيت السجود ثم قمت للركعة التالية وأتيت بالركعة كاملة ثم سجدت وأنا ساجد تذكرت أني نسيت السجود في الركعة الماضية، في هذه الحال قالوا يلغي الركعة الماضية التي نسي فيها السجود ويعتد بهذه الركعة. لماذا؟ قالوا لأنه لا فائدة من رجوعه سوى زيادة الفعل، هو الآن ساجد فخلاص يأتي بالسجود ويعتبر هذه هي الركعة ويلغي الركعة الماضية، وهذا قول الشافعية. والذي يظهر والله أعلم أن الأرجح هو القول الثاني، وهو أنه يرجع إلى الركن ما لم يرفع من ركوع الركعة التالية. لما؟ لأنه إذا رفع من ركوع الركعة التالية فقد انعقدت هذه الركعة وأدركها، فلا يبطل ركعة لإصلاح ركعة، بل يلغي الركعة السابقة ويبقى على هذه الركعة ويسلم من زيادة الأفعال، يسلم من زيادة الأفعال التي لو رجع فإنه يزيدها. يعني لو قلنا له ارجع بعد الرفع فإنه سيرجع إلى السجود فيزيد هذا الفعل، ثم يقوم ثم يركع ثم يرفع، وهذه زيادة على الأشياء التي كان قد فعلها. فهذا أقرب والله أعلم، وإن كان بعض مشايخنا يرجح القول الثالث وهو أنه يرجع ما لم يصل إلى محل السجود، ويقولون لأن الترتيب بين أفعال الصلاة ركن فيرتب هذه الأفعال، لكن نقول إنه إذا وصل إلى الركوع ثم رفع منه فقد انعقدت هذه الركعة فلا يبطل هذه الركعة لإصلاح ركعة أخرى. وهذه المسألة مسألة اجتهادية. إذن على المذهب عند الحنابلة وما قرره الشيخ إن نسي ركنا فتذكره قبل أن يشرع في قراءة الركعة التالية عاد إليه، عاد إليه. وإن لم يتذكره حتى شرع في قراءة الركعة الثانية فإنه يلغي الركعة التي وقع فيها السهو ويعتبر هذه الركعة هي الركعة التي تقوم يعني مقامها. والمسألة اجتهادية. الحالة يعني الثانية هذه قلنا إذا نسي ركنا غير تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة الإحرام. نعم. قال رحمة الله عليه وإن نسي التشهد الأول. بقي حالة في الحقيقة وهي إذا نسي الركن فلم يتذكره إلا بعد السلام، إذا نسي الركن فلم يتذكره إلا بعد السلام. نسيت السجدة الأولى من الركعة الأولى ثم صليت ولم أتذكر إلا بعدما سلمت، إما أني أنا تذكرت أو ذكرني غيري وقالوا أنك لم تسجد السجدة الثانية، هنا ماذا يفعل المصلي في هذه الحال؟ نقول إن كان الفصل لم يطل ولم يحدث فإنه يأتي في هذه الحال بركعة كاملة عند بعض الفقهاء، يأتي بماذا؟ بركعة كاملة تقوم مقام الركعة التي نسي منها الركوع. قالوا إلا إذا كان المنسي التشهد الأخير، فإنه يأتي بالتشهد فقط، يعني إذا نسي ركنا غير التشهد الأخير ثم ذكره بعدما سلم ولم يحدث ولم يطل الفصل، يقول هؤلاء الفقهاء يأتي بركعة كاملة، وإن نسي التشهد الأخير يقولون يأتي بالتشهد الأخير فقط. وبعض الفقهاء يقول يأتي بالركن الذي نسيه وما بعده من أفعال الصلاة لاشتراط الترتيب، يعني فالمثال الذي ذكرته نسيت السجدة الأولى من الركعة الأولى ثم سلمت وبعد السلام تذكرت، ماذا أفعل على هذا القول؟ أعود فأسجد، أجلس بين السجدتين وأسجد السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم أقوم وآتي بالركعة الثانية ثم آتي بالركعة الثالثة ثم آتي بالركعة الرابعة حتى أفرغ من الصلاة. واضح يا إخوة؟ يأتي بالركن الذي نسيه وما بعده من أفعال الصلاة، وهذا قول لبعض الفقهاء واختاره بعض يعني مشايخنا. وبعض الفقهاء يقول إنه يأتي بصلاة كاملة. ما معنى هذا القول؟ معناه أنه تبطل صلاته التي نسي فيها الركن ويجب أن يعيد الصلاة، وهذا قول. وبعض الفقهاء يقول إنه يأتي بما نسيه فقط، نسي سجدة يأتي بسجدة فقط، والمسألة اجتهادية فهل نقول إنه يأتي بركعة؟ لما نقول إنه يأتي بركعة؟ لأن نقول يلغي الركعة التي نسي فيها الركن فيأتي بركعة كاملة مكانها، أو نقول إنه لابد أن يرتب، الذي يظهر لي والله أعلم أنه يلغي الركعة التي نسي فيها الركن ويأتي بركعة كاملة مكانها. طيب هنا يا إخوة على ما اخترناه في السجود، في كل هذه الأحوال هل يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام؟ لاحظوا يا إخوة، هو نقص ركنا ولكنه عاد فأتى به وزاد عليه أفعالا، فهل يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام؟ يسجد بعد السلام. لما؟ لأن هنا زيادة، لم ينقص شيئا، هو نقصه نسي ثم ماذا فعل؟ جاء به فذهب النقص وزاد أفعالا، فهنا زيادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين ثم أتى بالركعتين متى سجد؟ سجد بعد السلام. لما؟ لأنه زاد السلام بين الركعتين فكانت زيادة. فنقول إذا نسي ركنا وأتى به فإنه يسجد للسهو بعد السلام، لأن هذا سجود عن زيادة. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما، لحديث المغيرة رضي الله عنه، رواه أبو داود. نعم. ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو. نعم، يعني إن نسي المصلي التشهد الأول. ما المقصود بالتشهد الأول؟ يعني لو نسي واجبا من واجبات الصلاة التي ذكرناها، فنسي التشهد الأول، أو نسي سبحان ربي العظيم في الركوع، أو نسي سبحان ربي الأعلى في السجود. فالمقصود هنا أنه أنقص واجبا نسيانا. فهنا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن ينسى التشهد الأول، وفي هذه الحال إن ذكره قبل أن ينهض فإنه يجلس ويأتي به ولا يسجد للسهو. انتبهوا، إن ذكره قبل أن ينهض تحفز للقيام ولم تفارق إليتاه رجليه، لم تفارق إليتاه رجليه، تذكر فجلس، يجب أن يجلس ولا يسجد للسهو لأنه لم يفعل فعلا زائدا. وإن ذكره قبل أن يستتم قائما، قام وقبل أن يستتم قائما تذكر سجود السهو، هنا تذكر التشهد الأول. هنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع قبل أن يستتم قائما ويأتي بسجود السهو ويأتي بالتشهد ثم يكمل صلاته. طيب متى يسجد للسهو هنا؟ يسجد للسهو بعد، لأن فيها زيادة، لأن فيها زيادة. طيب إن تذكره بعد أن استتم قائما، هنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحرم عليه الرجوع ويسقط عنه التشهد، التشهد الأول يسقط عنه. لما؟ لأنه شرع في ركن فلا يسقطه لواجب وهو أضعف منه، وهو أضعف منه. ودليل هذا حديث عبد الله بن بحينة الذي تقدم معنا، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس، وقبل أن يسلم، قبل أن يسلم. أيضا جاء عن زياد ابن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، وهذا الحديث الذي يشير إليه الشيخ، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وأبو داود، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الألباني صحيح لغيره. هنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه سهى عن التشهد الأول فقام، فلما استتم قائما سبحوا له قالوا سبحان الله، فعلم مرادهم لكن ما رجع، أشار إليهم أن قوموا، وهذا يدل على وجوب الاستمرار، فقاموا. فلما فرغ رضي الله عنه من صلاته وجلس للتشهد وسجد للسهو. وهذا الحديث يدل على يعني أنه يجب عليه أن يعني يستمر، لكن الصحيح هنا أن السجود يكون قبل السلام، لأنه هو الوارد في الصحيحين، هو الوارد في الصحيحين. يعني في حديث المغيرة هنا لعلكم لاحظتم أنه سلم وسجد للسهو وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا هذا معارض بحديث عبد الله بن بحينة وهو في الصحيحين فيقدم عليه، فيكون السلام هنا، يكون السجود للسهو هنا قبل السلام. الحالة الثانية يا إخوة أن ينسى واجبا غير التشهد الأول، مثل أن ينسى قول سبحان ربي الأعلى، فهنا لا يرجع إليه إذا فارق موضعه باتفاق العلماء. نسي سبحان ربي العظيم وتذكر وقد رفع من الركوع، هل يرجع ويركع ويقول سبحان ربي العظيم؟ نقول لا. لما؟ لكي لا يزيد ركنا متعمدا، لأنه لو ركع لزاد ركنا متعمدا، وهذا لا يصلح في الصلاة، وإنما يستمر في صلاته. فإذا فرغ من صلاته فإنه يسجد للسهو قبل أن يسلم، يسجد للسهو قبل أن يسلم، لأنه ترك واجبا نسيانا. إذن هذا يا إخوة هو تفصيل أحكام النقص. الناقص سهوا إما أن يكون ركنا أو يكون واجبا. فإن كان ركنا وتذكره، وسأذكر ما أرى أنه الراجح، إن نسي ركنا وتذكره قبل رفعه من الركوع في الركعة التالية فإنه يعود إلى ذلك الركن ويأتي به ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو بعد أن يسلم. وإن تذكره بعد أن رفع من الركوع للركعة التالية فإنه يلغي الركعة التي نسي فيها الركن ويكمل صلاته ويسجد للسهو بعد أن يسلم. هذا إذا لم يكن المنسي تكبيرة الإحرام، فإن كان المنسي تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لم تنعقد. وقد ذكرت أن نسيان تكبيرة الإحرام نادر جدا ولا يكاد يقع من المصلي. وإن كان المصلي قد تذكر الركن بعد السلام، ولم يطل الفصل ولم يحدث، فإنه في هذه الحال يأتي بركعة كاملة، بمعنى أنه يلغي الركعة التي نسي فيها الركن ويأتي بركعة كاملة ثم يسجد للسهو بعد أن يسلم. أما إذا أحدث نسي السجود ولم يتذكر إلا بعدما سلم وأحدث انتقض وضوءه، فهنا يجب أن يعيد الصلاة لأن صلاته قد بطلت، ولا يجوز أن يبني هذه على هذه وقد تخلل بينهما حدث. وإن طال الفصل بحيث ينقطع العهد بالصلاة، كأن كان يعني بعد ساعة أو ساعتين تذكر صلى في المسجد وقد نسي السجود وذهب إلى بيته وأكل وشرب وطال العهد بحيث انفصل انفصالا كبيرا حول ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، فهذا محل اجتهاد، والأقرب عندي والله أعلم أنه يعيد الصلاة، وهذا أوجه في نظري والله أعلم وأحوط للصلاة. وإن ترك واجبا، إن كان المتروك التشهد الأول وذكره قبل أن يستتم قائما فإنه يعود إليه وجوبا ويأتي به ثم يسجد للسهو بعد أن يسلم، لأن هنا ما نقص شيئا بل زاد. وإن تذكره بعد أن استتم قائما فإنه يحرم عليه أن يعود إليه بل يسقط عنه ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم. بقي عندنا في الحقيقة عدد من المسائل، الوقت الباقي لا يكفي لأن نفصلها في مسألة الشك. مسألة الشك، إذا شك الإنسان في عدد الركعات ماذا يصنع ومتى يسجد للسهو؟ في مسألة إذا شك في ركن